واو، شعبي ليه تغير هالسنة؟ يا رب ساعدني اتغير تصير اشبه صورتك اكتر واكتر. شو بدكم تتغيروا كمان؟ رول جينيريك. Jésus, je t'offrirai ma vie. À toi, Jésus, je prie jour et nuit. Je n'ai pas de bonheur plus grand que toi, mon roi. Oh Jésus, reste avec moi. Oh Seigneur, tu es mon rocher, mon refuge, où je suis en sûreté. Du haut du ciel, tu me tends la main et me saisis, tu me délivres de mes puissants ennemis. Tu me conduis, tu me défends, ô Seigneur tout-puissant, ma lumière, mon sauveur, protecteur de ma vie. Je chanterai toujours pour toi, éternel roi des rois, créateur de l'univers. Oui, sans toi je me perds. Si mon père et ma mère m'abandonneraient, oh, toi Seigneur, tu me recueillerais. Mon Dieu, j'ai besoin de ton seul amour. Dans tes bras, je dormirai en paix. J'étais jeune et me voilà vieilli. Vivre pour toi est mon seul désir. Oh Dieu, renouvelle, affermis mon esprit. Garde-moi, reste-moi tant que je vis. Tu me conduis, tu me défends, ô Seigneur tout-puissant, ma lumière, mon sauveur, protecteur. Chanterai toujours pour toi, éternel roi. understand each other. Thank you, Lord. فاذا شو بتحبوا اخر ترنيمه بتتذكروها؟ كانت من اوائل من اوائل لفريق صوت الهتاف. سي ال سي عم بغنوا عربي. هيك بعدك. انا بحب هالترنيمه، بدها تشوفها ما عادش بتفكر بشي ثاني. ركزت قد ما ركزت عليها. كيف كان اسبوعكم؟ شكرا رب كثير كان حلو منيح. جويس كمان بتعرف انه ما بتذكر شيء منه، بس انه بعتقد ما صار شيء يعني هيك اوت اوف اوردينري حلو. اوكي. الا يمكن بالعكس الصراحه، هلا ذكرت شخص كثير بحبه انتقل للسما ومره حكيت عنه، سامي. في في في مثل حزن شخص كثير كثير بحبه. انا صرت للماما وقت اكبر بتجوز واحد مثل سامي. سامي مين بيكون؟ سامي بيكون جوز خالتي. اوكي. بحبه كثير، بس يمكن اللي بيرحم شوي انه هن ببلد ونحن ببلد، ما عم نقدر كثير تحسوا باوجاعهم وتكونوا اكزاكتلي او انه يعني بعرف انه انا بحب سامي بس مش موجود بحياتي، ما صار هالفراغ، بس مثل الفرح او التعزيه انه هو عند الرب، والتعزيه الاكبر قديش ترك ترك تاثير حلو كثير كثير كثير بحياه كل العائله والكنيسه والاصدقاء حواليه. حلو كثير. انا كان قبل ما كمان شوف تمار كيف كان، كان شوي الوقت من وقت راس السنه لليوم علي كثير ضغوطات. حتى هيك مس اندرستاندينج بين اصحاب بين بعض، سوء تفاهم كان بين هيك بدنا نحل مشاكل وهيك، بس كان في بركه وكان في قعده مع اليوس جويس والياس رائعه رائعه رائعه، فيها فتح قلوب. ما كان سوء تفاهم اكيد بين بعض، بس كنا عم نجرب نبني سلام ونصلي، واخذنا قرار انه هالاشخاص الكلها يمكن مش متفقه، بعض الاشخاص مع بعض في سوء تفاهم، نقدر بالسنه الجديده نصلي ونروح ككابلز ونقعد معهم ونصالح الاشخاص ببعضها. بقى كان وقت رائع منيح ما شحتونا، لانه قعدنا من التنتين ونص ثلاثه للسبعة بالمطعم. بفرد مطعم يعني، كان لازم نطلب العشاء ونرجع نفطر. مزبوط. يعني طلبنا الغداء، طلبنا الديزرت الاكل الحلو هيك ونقفي، جانا قلنا سوري يمكن بدنا العشاء كمان بعدنا قاعدين، بس كان معكم. كان وقت كثير حلو. بدي اقول شيء كمان فرحت فيه كثير، بحياتنا الايمانيه بنكبر. انا قبل وقتها كان يجي علي ضغوط بسنين قبل، وبتذكر وحكيت انا وماريان مرتي بهالشيء للي ما بيعرف، يعني كثير فرحت لانه صار الرب يعرف، روح الرب اللي ساكنه فينا بتخلينا نعرف نميز لو في ضغوطات، بس قد ايه بعد الحياه حلوه مع الرب. قبل كان بس يكون في ضغوطات، ما بعرف اذا انتم بتمرقوا فيها، كنت انا شخصيا بعرف ان الحياه حلوه مع الرب، بس كل شيء قشطه على راسي. هلا صار روح القدس خليني اميز، انا ومعصب اطلع بماريان هيك عم بحكي عم خبرها شيء مضايقني، والا برغم قد ايه حياتنا رائعه وهيك، يعني دائما كنت تكون عم بعبر وتبتسم ماريان وتقول لي انت شايف قد ايه مغير من سنين لليوم، صرت تعرف تفرق بين انه ضغوطات وبين انه الحياه رائعه. والصلاه ذات الشيء قل له يا رب انا مش قادر، انا ما كنت من شهر لقبل النيو يير عم بحكي عن روعه الحياه معك، ويجي اليوم صارت الحياه بتقرف. لا تقدمت فرحت لانه هيدا الشيء اخذ معي سنين وغيرني الرب فيها، وصرت اعرف ميز هون ضغط بس هون الحياه الرب رائع. حلو مغير، يعني بتعرف وين مغير؟ شفتي صار في تغيير. بتعرف وين مغير؟ نحكي عن تغيير اليوم. بس لنشوف تمار اسبوعك كان بكذب اذا بقول كان كثير منيح، بس الشيء الحلو فيه اذا بدي طلع على الطرف الايجابي انه من وقت ما اخذت قرار انه كان شهوة قلبي هاي السنة انه يا رب خليني جنبك، يعني خذني بقرب قلبك. فلهلا يعني مواظبة كل يوم باخذ وقت مع الرب، وبرجع بصلي نفس الصلاة وبطلب منه انه اني بكون مثل ما انت قلت، يمكن حتى بوقت الضغوطات لما انه احس بالسلام اللي بيكون لانه يعني انا بقول جمله واحده انه عن الرب ما راح اتخلى بعد اللي شفته بحياتي. حلو. بس بوصل لمرحله احيانا بحس انه كلنا انه خلص يعني انا هلا معلش يا رب بس انت وينك يعني 100%. بس رغم هيك انه بعرف انه فيني صارحه وبحكي معه. في شيء حلو صار انه جويس كمان مره حلمت ببنتك. لا صدقيني هالمره كنتي انت والياس وهي واقفين على الشباك. انا طلعت من باب العنايه شفتكم وكانت كثير بتعقد. ياي لا لا بتحلم هي ثاني مره بحلم ببنتها لجويس. ببنتها اللي رح تجي تقول للمشاهدين انه جويس بالشهر المقبل رح تفوت بالشهر اللي بدها تخلف فيه. بدنا نعمل ريبورتاج. ايه نلحق حلو انه هي صار اكثر من مره قلت لي انه حلمانه ببنتك. انا مره حلمت ببنتي حلمت انه ما بعرف ليه انه عم بجرب طلعه مع السترولر ومعصبه انه ليه يعني انه عم جرب. بس دائما يعني وقت افكر فيها كنت عم بحلم انه يا عمي صار لي قد ايه ما طعميتها كيف ما انه عم شفتها بالحلم انه عم تضحك. أوكي. يا عمي هالبنت كيف بعد ما عم تبكي وصار زمان يعني مهوتسه انه مش عم تعميها كيف بدي مشيها بس لا الله بيهتم بساعد. يلا جوز الله والياس كثير محمسه شوفك انت والياس مع لارا عن جد. هلا كنا تحت الهواء عم نحكي قديش كيف رح تكونوا كاهل بقى. يلا أكيد. شو يا رواد شو عم متحمس شو يا جيمي لا صراحه كثير بيسالوني شو وقت تشوفوني انا شو في شيء عم جيمي. لا ما في شيء اكيد ما بيقولوا لك في شيء عند رواد في شيء عند مريم. يلا رب يعطيهم رب يعطيهم بقول لهم انا امين. سو بتعرفوا في ناس اكيد بدل ما نستضيف ازواج بنصير نستضيف اولادنا بالحلقه بتصير مع مريان. اليوم عندنا موضوع جويس اللي سالت جيمي حابه تغير اشياء. يا جيمي حابه تغيري انا كمان حابب دائما غير. اذا بنوقف انا بقول ما بقى بدنا نغير يعني فشلنا. لا رح يضل في اشياء نغيرها حتى هيك بس عم بلفت نظر بركي بنعمله موضوع. كنا عم نحكي مع جويس والياس عن الثرثرة والحكي بظهر الأصحاب والنميمة قديه بتخرب الدنيا بتخرب الكنيسة بتخرب العالم من حكي لحكي. يعني أنا بكون حكي مثلا شي عند جويس مزعج بس زعجتني بس عادي بتروح اكزامبل تمار بتقلها ليكي ريكو ما بحبك ابدا اف بيصل حكي كليا مختلف بهارات بقى قديه بيقدر يخرب. هيدا بنعمله موضوع شي نهار اكيد. شو عنا كمان؟ واكيد كمان عندنا السبع كليبات كما هلا شفناهم. في عندنا كمان ريبورتاج انا متحمسه كثير شوفه أكيد. هو ريبورتاج عن السنو يلي عملناه العباده والتسبيح يلي عملناه ب 22 ديسمبر لعيد الميلاد. انت عم تعلمي وكنت عم بقوده صحيح. وكمان اكيد في عندنا الصلوات عندنا فيسبوك تمار اكيد في عندنا الايميلات في عنا الاسماسات واكيد سكايب ان شاء الله يكون عنا سكايب. لكن وبوجه تحيه يمكن اذا عم يحضرنا لارتور من مصر يمكن حب يطلع معنا على سكايب. ما اسمه ارتور ميرولا ارتور اوكي ميرولا. اوكي على كل هو اسم مختلط بس انه بنوجه تحيه وبدي اقول للكل انه نحن سكايب كل الاسبوع ما بنطلع عليه نستخدم بس سكايب بفتره هالساعتين بالاسبوع للبرنامج. كل الناس عم تطلع على سكايب تكتب لنا او هيك نحن ما فينا نشوف نستعمل سكايب كاتصال بيننا وبينكم. بتحبوا تشاركوا معنا نحن الليله رح نشارك. قبل ما تبلش جويس احسن ننتقل لكليب. بس قبل ما ننتقل رح اقول انه نحوك عيوننا الكل سامعين بهيدا هيدا الخدمه اللي هي اساسها الصلاه وحده الكنيسه. وحده الكنيسه مش انه نصير كنيسه وحده بس نتقبل خي الاخر ونكون كلنا لان عم نعبد اله واحد. بقى بالجمعه 17 هيدا الشهر يعني جانيوري و18 سبت والاحد 19 في اجتماع مع بيبو هو قائد تسبيح وهن في اجتماع لمين ما بحب يجي على الاي بي تي اس ما حاطين لي اي ساعات يمكن كل النهار بس الجمعه بعد الظهر. الجمعه سمعت من ال11 للوحده من ال11 بعدين من 6 لل9 اذا مش غلطان هيك قال لك لود. والسبت ما بعرف أي. والسبت كل النهار يمكن والاحد تقريبا كل النهار. انا بشجعكم تجوا لانه رح يكون الوقت رائع وتستفيدوا كلكم من هذا الموضوع. بس الاي بي تي اس رواد هي كليه اللاهوت المعمدانيه يلي موجوده هون بالمنصوريه. لكن بنشجع الكل على هذا الموضوع. وهلا بنروح هذا الكليب اللي صار ناطرينه شي ثلاث جماع اربع جماع وما عم نقدر كنا نسمعه. كليب يو ار ذا لايت لسينت ماركس كواير نسمعه سوا. معنا اتصال يمكن من ماريا. الو الو، كيفك ماريا؟ ميها، مبسوطين ان سمعنا صوتك كمان مره هالاسبوع. ايه عرفتوني. ايه طبعا اكيد. هاي ما بتنتسي يا ماريا، مميزه انت يا ماريا. اول ما رنم كنتوا انتوا عم تحكوا عن التغيير وهيك. انا اذا قبل الاكسبيرينس اللي عشتها عم اقول انه عشتها من سنتين هالاكسبيرينس، قبل ما عيشها للاكسبيرينس كنت شخص تاني. يعني مثلا اذا تعرفت علي من قبل 5 سنين يعني كنت شخص تاني كليا. حس انه الله غيرني بانه شيء ايجابي مش سلبي ابدا، لانه هلا تغيرت طريقه معاملتي مع الناس وكل شيء تغير فيي. وانت كنت عم تحكي رواد انه الله غيرك كمان، مثل ما عم يصير فيك عم يصير فيي نفس الشيء بالضبط. يعني انه كثير تاثرت لما سمعت هيدا الكلام، لانه انا هيدا الشيء اللي عم عيشه هلا. كثير حلو ماريا، وان شاء الله يكونوا كثير ناس عم يسمعوك بعمرك، لان احنا كثير مبسوطين قد ايه عقد ما انت عمرك. انت تقدمت كثير والرب قدمك وهيك بتفكري كثير اكبر من عمرك. كثير مبسوطين باتصالك. انا كمان كثير مبسوطه عم بتصل فيكم. وشو رح تسمعينا اليوم؟ اتغنال. اتغنال من سادة كمان مريم بالفرنش. يلا اكيد. Dans tes yeux je vois une tendre mélodie qui apaise mon cœur et le guérit. Dans tes bras je sais que jamais je n'abandonnerai tout notre amour. Éternel, je t'invoquerai, reste près de moi, c'est vers toi que se tournent mes yeux, je me réfugie en toi, garde-moi, Jésus, tu es là, je sens que tu es près de moi. Et ton doux sourire dissipant ma peine. Jamais je ne cesserai mon amour de t'admirer. Tu y es tout pour moi. Bravo Maria. وانا مأكد لو كان عندنا بيانو وحطينا لك طبقة الصوت على قدك انت رح تقدري، بس بلشتي محمسة ومبسوطة، طلعت أعلى حتى من ما نحن بنرنمها. بقى بعرف مرت الجاي بحضر لك الطبقة المضبوطة تتعطينا إياها، بس كثير انبسطنا فيها. ايه ميرسي كثير، انا كمان عم بنبسط انه اتصل فيكم وبسلم على مريان كثير. اكيد بعتقد عم تسمعك، وانا قلت لها انه انت اتصلتي فينا وكثير انبسطت. ايه بعرف، قالت لي ربي يبارككم ويحميكم. ثانك يو ماريا، وي لاف يو. انا كمان، يلا باي باي باي، ربي يباركك. باي. يا عمي هل هيك هل ماريا ما بتبين انه بعمر 14؟ شو هالحكمه عندها اياها؟ ابدا. شو حلو وبتحسي صدق، مرات في ناس بيحكوا بتحسيها عندها شغف هي وعم تحكي. بتحكي ايه مزبوط. لا واعيه اللي شو عم تحكي. حلو. لكن رحنا موضوعنا اكيد ناطرين ناطرين ناطرين الجوز وقت تحكينا. تفضلي يلا. طيب تذكروا نحن وصغار كنا نلعب لعبه ما بعرف شو اسمها، واكيد الناس هلا يمكن اذا بفسر شو هي بيعرفوا. وقتا كانوا يوقفوا اثنين على جنب الاول وكلنا نلعب نوقف بالنص وكلهم يكبوا الطابه اللي بتصيبه فول. مزبوط. او بالون صياد. اوكي اللي بتصيبه بيخسر بيطلع لبرا او عنده حياه بسبب القطع. سو شو بصير باللعبه؟ كل الناس وقت حدا يشبق الطابه كل الناس تبلش تهرب. تهرب. لا بدون في واحد معك. اكزاكتلي مزبوط. يور ما حدا بده انه كانه تصيبه هيدي الشغله. فببلش هيدا الكاتب بهيدي القصة بيحكي نحن مرات كمؤمنين هيك بنعمل بحياتنا لتكون عن التغيير. شو بيصير؟ بقول لك انه مين بده يتغير؟ اكيد ربع بغيرني وامين انا عم بتغير وهيك. طب كيف عم تتغير؟ او هلا الرب شو عم بيشتغل فيك؟ انه يعني عم حبه اكثر، بوثق في انه شيء كثير مثل فيج. شيء كثير سطحي، مش شيء بالعمق. مزبوط. او مش بالعميق، او ما في شيء واضح جدا يعني مثل كانه كبيت سؤال وتفرطع انه ايه انه ربع بغيرني وهيك. ف عم بقول انه نحن نعرف انه الهنا اله ترتيب، وقال ما تفكروا انه انتم كل يوم بتوعوا رب قول يلا اليوم شو بدي اشتغل فيه، هات لازم اشتغل بهيك لرواد او لازم جيمي غير فيها هيك اليوم. قال لا، الرب شايف حياتنا وبيعرف، هو عم يشتغل بخطه كانه او بطريقه معينه واضحه، خط انه انا هلا عم بشتغل برواد بهيدي الشغله او بدي انا، يمكن رب بيريد بس يعني احنا مش عارفين لانه ملتهيين او ما عم نقدر ننتبه على الرب انه يا رواد انا عم بصير معك هيك لانه انا بدي غيرك بهيدي الطريقه. او يا جويس انت هون عم ضلك عم تحسي فرستريتد وعم تحسي انك متضايقه، بس ما انا عشان هيك سامح بهالشيء انا بدي غيرك بهاي. فنحن بنصير مرات متضايقين بحياتنا او عم نحس بصراع، او لك بصير مثل ما تمار قلت وينك ما عم تسمعني، لان كل واحد منا بيقول مرات يمكن انه مش سمعنا. ايه او يمكن الرب يعني سامح بشيء وبده منه سبب بس نحن ما عم نعرفه. سو يمكن عم بيطول اختبار التغيير او عم بيطول الصعاب او عم مرات بصير شيء بنرجع ننساه، بيرجع بصير مره ثانيه معنا ونوصل على نفس الحال بقول انا ما عم بتغير وليه عم بصير هيك. يمكن لانه نحن ما عم نشوف الرب مزبوط وين بده يشتغل. سو عرفنا انه لكان مش التغيير الله بحياتنا مش عشوائي، مش حي الله، وهو بحكمته عارف نحن شو بحاجه له لنقدر نحن ننمى، لنقدر نحن نتغير، وهذا بده يعمل فينا هو هدفه لله. يعني مرات بنحكي انه عن السعاده، الرب بده يكون مبسوطين بكثير مرات وفرحانين، بس هدفه انه ينهي العمل اللي بلشوا فينا. مزبوط. الايه بفيليبي 1:6 بتقول واثقا بهذا عينه ان الذي ابتدا فيكم عملا صالحا يكمل الى يوم يسوع المسيح. سو نحن الرب ابتدا فينا شيء، نحن بنصلي ونحن بدنا نعرف رب وين عم يشتغل وشو عم يشتغل لانا اكون واعي لانا بدي اتغير بهيدا الشيء. وحلو كمان انه الله مش بس بيشتغل بشوف انه فينا بشوف اخطائنا بده يصلحها، مرات لا بده يزيد علينا شيء حلو بحياتنا. يعني مرات بده مش انه بده ايانا نوقف نعمل شيء، بس بده ايانا نبلش نعمل شيء. يمكن بده ايانا نبلش نعطي او نبلش نحب او شو في شيء لازم نبلش نعمله. كمان الله بده يحط مواقف بحياتنا لنحنا نصير نعمل هذا الشيء وبدنا ننتبه له. في اعطي بس مثلا عن هيدا هيك يفهموا الناس. اول ما كنت عم نبش على الله وعم بامن فيه، اول شغله مش بس كان بده يعطيني، كان بده سلمه شغله. دائما بقول كان بده سلمه اثمن شيء عندي. مرات كل واحد عنده شيء ثمين، مرات بيكونوا ناس بحياتي كان في ناس ثمينين، مرات بيكون شيء مادي، مرات اذا كنت اعتبره مش انا بس اذا كنت على المخدرات كثير بدي اياها لان ما عم بقدر اتركها او سيجاره او شو ما كان، بده يشوف قادر تحط لي هي. ومرات كثير خاصه وقتها نسلم شيء منه خطيه مثل ما بعرف اصدقاء سيارتي مش فرقانه معي اذا موجوده او لا، شو بيعمل الرب؟ بيردها ببركه، بس بيكون اكد الله هيك صار معي، بيكون قال لي انت اعطيتني اياها فرجيتني مزبوط مسلمني كل شيء، انا هلا ناقص عندك بهاللوحه هيدي اهم شيء القلب، يمكن بقلب اللوحه هلا رح رجع لك اياها، ويمكن برجعها ملونه برجعها نظيفه، وبيقول لي هلا علقها كملي رجعت لوحتك. بتعرف كيف برجعها؟ هلا فكرت فيها، برجعها بحريه، بدل ما يكون انت ما عندك اياها لانك مقيد فيها. مزبوط. بصير في مش من وراء عقده، من وراء حريه، من وراء في سلام تجاه هيدا الشيء، غير انه انا بموت اذا ما عندي اياه. مزبوط. انا بس حبيت زيد شيء كمان، كنت رواد انت عم تحكي، فكرت انه التغيير قديش حلو وقت نكون نحن مستعدين نتغير. او نحن اوقات بنفكر التغيير هو بطريقه معينه، بس الرب عنده خطه ثانيه وبطريقته هو. واذا حبت تتغير هذا الاستعداد، الاستعداد بدي مستعدين. مزبوط. بس هيك مزبوط. وبتعرفي انا هذا الكتاب عملته، بس مثل ما قال ريكو اول حلقه انه نحن دائما بدنا نتغير، حسيت لازم ارجع اطلع فيه. هو كتاب، هو كتاب اسئله، فيه اسئله وحتى بتحطي علامات، يعني عنده ليستات كيف يعطيكم اياها، بس يمكن بعطيكم اياها لانتم لكم تعملوها ببيتكم، لانه بحط لك ليسه مثل خطايا او مواقف او شيء، وانت بتحط لحالك انا صفر، يعني صفر انه انا هون ما عندي مشكله، لعشرة انا بصير بتعرف انه اوكي، لانه كثير بيقول الكتاب انه ما هو بس بدنا نتغير، يعني هلا انا فكرت فيها انه انا مزبوط، انا هلا مش حاطه ببالي في شيء معين او اثنين انه يا رب انت لازم تشتغل فيهم. فهون هو عم بشجعنا انه لا، لانه اذا بنضلنا بنقول انه ايه بدي اتغير، بس ما في شيء يا رب هلا واحد اثنين ثلاثه، وشوي شوي بيكون بصير التغيير بس ايديا، اتس كونسبت، بيكون فكره بس، بس فكره وهيك انه ايه بدنا نتغير بس. مزبوط. طب انا كيف بدي اتغير؟ طب باي طريقه؟ طب كيف عم انتبه انه الرب حط بهالموقف ليعلمني شيء؟ سو بهمه انه نحن نركز على بالصلاه، وهلا بنحكي كيف هيك في اربع طرق انه كيف نحن نركز اوكي يا رب انا وين لازم اتغير لكون انا واعيه. فهل عم بقوله هو انه اذا انا ما بصلي وبطلب من الرب لرب وضح لي شغله او اثنين انا لازم اتغير فيها هيدي السنه مثلا، او هالجمعه او هالشهر وات ايفر، لانه ما بدنا نحط الرب بعلبه معينه بالوقت، نحن عم نحكي عن انه بدي اتغير عن فكره هيك كثير واسعه. سو يمكن هيك نبلش باول فكره، عم بيحكي انه اول شيء اطلبوا من الرب حكمه لتعرفوا هلا شو بده انه انتم يغير فيكم. بيحكي انه شو الحكمه، انه بدي اعرف انا وين بدي بلش، وين بدي بلش شغل، شو بدي بلش شغل بشخصيتي. وبيحكي يعقوب 1:2 بيقول، يعقوب 1:2 بيقول احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعه. اول شيء عم بيقول لنا الكاتب احسبوه، يعني شو هذا واحد يحسب؟ يعني عود فكر، عود كتب، شوف كل فرح يا اخوتي عندما تقعون في تجارب متنوعه. اول شيء عم بقول بتتقعون، يعني هي بصير شيء بصير معنا فجأة. ريكو انتزع الشوفاج وتفقع الدولاب وكله فرد مره بصير معك. مزبوط. فانا حنوقع او انا بالغلط بحكي كلمه غلط، بنزع علاقه، بقول شيء، بكذب، بحصل انا فجأة لقيت حالي بهالسيتويشن. عم بقول احسبوه، يعني عادوا فكروا فيه وقت توقعوا بشيء في تجارب متنوعه. التجارب نحن بنعرفها أشكال مختلفة وقياسات مختلفة، أنا يمكن مشكلتي هالقد، تاني مشكلته هالقد. فهيدول أبو عول عدوا فكروا فيهم وشو اللي بنحكي فيها، مادية، في علاقات فجأة بتلاقيك حالك بخبصة، في يمكن مشاكل جسدية أو عاطفية روحية، في أكتر من مشكلة عبقول عدوا فكروا فيهم. وبعدين بقول عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. ليه عم يطلب الرب منا هيك؟ ليه؟ لأن شو بده بالصبر؟ هي صبر، الصبر إنه القدرة على أنه أنا أتحمل، إيه على أنه في عندي قوة، إنه القوة بسميها قوة للبقاء، يعني أنا بعدني واقف محلي ما عم بتزعزع. الرب بده يوصلنا لهذه المرحلة، لأن برغم هذا الشيء بده ينشئ فيه صبر. ركوا بهالمواقف اللي بعرف بتزعجه الصغيرة كان يحكي عنها، اللي هي كيف الرب من خلالها بده اياه؟ ليه بده يقعد يفكر فيها؟ ليه بده متنوعه؟ عم بقول له متنوعه هي يمكن صغيره في منها كبيره، ما مرات نستخف بانه اشياء صغيره. ايه لانه فخذ الدولاب وانا عصبت، هيدا للعالم شيء صغير بس لإلي كان شيء كبير. ما مثلا ويمكن مع وحده مع اثنين مع ثلاثه مع اربعه صغير فقع دولاب هيك اخر شيء واحد اكبر. مزبوط. شو بصير رده فعله؟ بتلاقي رده فعله الرب ما بده اياها. طب اوكي انا كيف بدي بهالفتره بدي يكون عندي صبر؟ انا ضلي واقف بطريقه معينه. وحلو انه الوعد بقلنا بعدد اربعة بعد الامتحان، ليش؟ لو اما صبر فليكن له عمل تام، انه خلوه عطوع يعني عدوا حسبه وفكره ليكون عمله كامل معكن. ليه؟ لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. ونحن هذا بدنا نصله، كلنا بنصلي انه يا رب ياتينا اكون كامل قديس تام مش ناقص بشيء. شو بنلاقي اشخاص بنحسه مرات بيرفكت، ما حدا بيرفكت بس ما رح نصير بيرفكت بس عصورة بس بنتمنى انه بحياتي رب انا بدي اكون بهيدي الطريقة. فمثل هيدا اللي عم بيقلنا انه انتو عنده فكره ما تخافوا، لانه هيدا الشيء بده يعمل معكن يوصل لمحل انه احنا بدنا نصير بطريقة غير ناقصين في شيء. ونحن بلشنا لحالنا يمكن بتلاقي حياة اهين، بس وقت انا اصير معيش مثلا مع زوجي بالبيت بضطر بعد اشتغل على حالي اكثر، بدي اكون غير ناقصه بكره مع اولادي 100%. قديش او انا اذا الرب اعطاني بعد خدمه بالكنيسه اعطاني مركز قياده، انا لازم اكون غير ناقصه في اي شيء. فهيدا مثل التقدم الرب بده ايانا فيه، ما في حدا يقول انه انا وقفت. هيدي اول فكره كثير حلو. اول فكره فينا نوقف عندها وهي عندها سؤال. اول فكره كان بس منذكر فيه للسؤال. شو هو السؤال؟ شو اول فكره قلنا انه لازم نطلب من الله يعطينا الحكمة. نعرف وين نبلش عشان نعرف وين بدنا نبلش الشغل بحياتنا 100%. لكن هيدي نطلب الحكمة تنعرف وين بدنا نبلش. مع هيدي الفكرة رح نروح مش على كليب، رح نروح على ريبورت على ليلة التسبيح على كريسمس كانت جيمي بهيدي الليلة. نشوف مقتطفات من هالريبورت الصغير كيف كانت السهرة بوقتها والليلة الحلوة اللي انبسطنا فيها كتير. أجواء ميلاد، أجواء رائعة. وكيف إذا كانت الأجواء مع جيمي الوقت رح يكون رائع. أنا ما رح أحكي كتير، عم نبش عليها بس ضايع، رح شوف وينها تجيبها وأسألها كم سؤال. جيمي جيمي جيمي، هاي جيمي. هاي. هلأ اليوم أنا عامل، أنا اللي عم بسأل وإنت عم بتجاوبي. مين رح يكون معك من فريق سترونغ هولدز؟ كثير بشرفني انه جوي تكون معي. في شهان كمان رح يكون عم بدق على البيس، في مارك عادة بدق الجيتار بس هلا هون اليوم رح يكون عم بدق على البركشن، وفي عنا فارتان يلي هو رح يكون عم بدق على البيانو، وفي حدا عم بيشوفنا من بعيد جاي. هاي جويس، اجتمعت العائلة اجتمعت. جويس مش جاي تتصور بس جاي تبوسه. كيف حسة؟ لكن رح ننطر ونشوف وقت رائع رح يكون. بطلب ان الرب عن جد يبارك هالوقت. بعرف كمان مرئين كلنا هيك بحزن. كتير بحب وجه تحية لأهل ولرودي انه نحن منحبكن والرب يعزيكن، ومنصلي انه فرح وسلام الرب يغمر قلوبكن، لانه بتعرفوا انه هلأ رودي عم بيهلل مع الرب وينياله اكيد. وانا لكن رح ننطر ونشوف، لان انا مأكد ما بتكون بس ترتيلة لكريسمس، رح يكون دايما بكلمة الله وبالتراتيل رح يكون في شفاء. بقى ناطرينك، يلا go and we start. Thank you. مثل ما شفتوا كان الوقت كتير رائع، كل العالم حبت، كان كريسمس مزبوط لأن ولد يسوع. نرجع معكم على استوديو من إلك، ميري كريسمس. ميري كريسمس. تذكرت جيمي كان بدي اقول ولد يسوع، لما بتصير ثلاث مرات قولها ولد يسوع امين ولد يسوع هللويا ولد يسوع يا جيمي هللويا. لكن من النقطة اللي كنا عليها نرجع على ثاني نقطة هلا. اوكي بنروح على النقطة الثانية، كنا عم نحكي انه بدنا شيء واضح او سبيسيفيك لنشوف وين الرب بده يشتغل فينا. في كثير مثل ليستا بالكتاب المقدس، شو ليستا يعني مثل قائمة لائحة بس هي مخرج لوائح بالكتاب المقدس بخصوص بالعهد الجديد، وقتها بعدد الكتاب انه مثلا حقراكم وحدة بدل ما اقول مثلا نفتح غلاطية 5:16-21 بالكتاب المقدس ونشوف انه انا وين فيه شوف حالي بهذا الشيء. وانما مثلا اقول سلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لان الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم احدهما الاخر حتى تفعلون ما لا تريدون. ولكن اذا انقضتم بالروح فلستم تحت الناموس. واعمال الجسد ظاهره التي هي زنا، عهاره، نجاسه، دعاره، عباده الاوثان، سحر، عداوه، خصام، غيره، سخط، تحزب، شقاق، بدعه، حسد، قتل، سكر، بطر، وامثال هذه التي اسبق فاقول لكم عنها كما سبقت فقلت ايضا ان الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. هيدي واحدة من اللوائح المكتوبة بالكتاب المقدس. في بعد واحدة بكولوسي 3:5-10 بأفسس 4 كمان 22-24. فأنا بقراهن وأطلب يا رب أنت فرجيني أنا وين بأي واحدة. في واحدة بتضوي، يعني أنا بكون عم بحكي مثلا خصام، أنا عملت عم بتخانق أو فهيدولة بطريقة تانية أنه أنا ما أطلع هيك يمكن بالهواء أنه أوكي أنا شو بدي أغير، بس روح على الكتاب المقدس وشوف. والكتاب حلو هيدا، بدي خاص حاجة اعمل لكم فوتوكوبي عنا بلكي اذا بنقدر نحطها اونلاين. ليك قديش فيهم ليستا، ما ببين الليستا هون. هيدا كتاب بعته من حدا وكان الغضب. هو حاطط العتلين هم بعت خطية حاطتها البشارع المرارة المتحكم بعواطفه، بتحكم بالضغط من اشخاص ثاني بير بريشر، خبث اللسان اللي بضلوا ينتقد false modesty يعني تواضع مزيف خوف خوف من الريجكشن، في ناس معقدة من الرفض عنده، في ناس عندها مشاعر انه stupidity انه مشاعر انه انا اهبل انا ما عندي قيمة. ايه مزبوط. في عنا الطمع، عنا الذنب الخاطئ، هذا خطيئة إذا أنا ضل أحس بالذنب وهذا مش مزبوط. عدم اهتمام لمشاكل الآخرين، ليزي، كسول، كتير بقعد لحالي، عندي شهوة لكل وقت البسط وكل وقت بدي عم بدي أظهر وبدي أصرف وبدي أعمل، ماتيرياليستيك يعني مادي كتير. سو في كتير قصص حلوين واحد يقعد بينه وبين حاله ويشوف إنه اوكي انا هو انا وين من هالنقطه. يا رب من هالنقاط اكزاكتلي exactly. وانا اوكي هلا في ثلاثه مثلا لقيت عليهم علامات عاليه، اوكي انا يمكن لازم اشتغل على هدول. اوكي سو هيدي هي النقطه الثانيه انه انا اقعد افتح لهيدا وشوف شو في اخطاء يمكن بحياتي وحط يمكن علامه اقول اوكي انا هلا واضح انه لازم اشتغل على هاي. اوكي هو دائما برجع بيقول انه لازم وقت حدا يسالك، مش ضروري نحن في قصص يمكن شخصيه، بس إذا حدا بيسألك لازم يكونوا at the tip of your tongue، يعني وين الرب عم بيشتغل فيه لازم يكونوا دغري أعرف شو بدي أقول دغري يكونوا كتير واضحين بحياتي. والثالث وحدة إنه نحنا نعترف باللي عم نشتغل فيه لحدا من رفقاتنا أو لحدا من أصدقائنا. وبيحكي بيعقوب 5 اللي نحن نعرف هذه الآية إنه لنعترف بخطايانا لبعضنا البعض مشان نحنا نشفى. ليش بيقول كثير بحبه؟ اول شيء ليك بيوحنا 1 بيقول لتصير بالنور، هذا الشيء اللي انا بالظلم مخبيته بقلبي، يعني حتى اذا انا بدي اقول انه انا عم بحسد وما عم منبسط لفرح الآخر. لوقت أنا أولى صارت بالنور بطلت بالعتمة تقوليها لحدا اكزاكتلي قولها لحدا بساعدني إنه أنا خلاص ما اضطر شيء هيك بال حبسني. بس أنا برتاح وقت أحكي لحدا وبنفس الوقت مشان الدعم للصلاة. سو تالت وحدة إنه بقول ما تعملوا هذا الشيء لحالكم لازم يكون تحكي تالت نقطة ايه. أوكي تالت نقطة أنا وقت صرت أعرف إنه هي واحد اثنين ثلاثة بروح لعند حدا بقول له هدول هم مشاكل كمان بحس منصلي للحدا لأنه مرات كتير بتذكر نور بوجه له تحية قال جربت مرات أحكي لناس من أصحابي أو من الكنيسة دينوني وإزيوني وأخذوا ضعفاتي زاد شي تمار صارت معنا بقى بدنا ننتبه هون بالحكمة إنه نصلي قبل لمين بدنا نروح مش للي منجذب له. مرات اللي منجذب لهم بيكونوا ضعاف مثلنا خاصة إذا كنا ضعاف ما صلينا منجذب للضعاف اللي بدينه اللي ما بعرف بقى ننتبه كتير مهم إنه نصلي. وأنا ما بدي كتير في ثمار أو في تصرفات من أشخاص بتكون حدكن بتميزوها دايما بتلاقوهن بيصنعوا سلام ما بيثرثروا ورا قفا حدا ولا مرة بيأذوا أو بيجرحوا حدا بوجهه بأصغر الأمور التافهة. بقى هون بحس إذا كانوا أولاد لله وبيصلوا هيك بتروحوا لعندهم مش حيلا حدا مرات بيصلي بننسك حالنا منروح لعنده لأن بيكون مزبوط. مزبوط وحلو بنفس الوقت انه اذا منلاقي انه انت بدك تتغير ايه انا بدي اتغير طب حنكون صادقين مع بعض انه لما تطلع يمكن من جهه وحده خلينا اثنيناتنا نقعد نعملها انا باخذ اسرارك وضعفاتك انت بتاخذ ضعفاتي نقعد نشتغل عليها مع بعض. كنا عم نحكي بهي هالايه ب يعقوب 5:16 بقول اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات وصلوا بعضكم لاجل بعض لكي تشفوا طلبت البقر تقتدر كثيرا في فعلها. وليه عم بيحكي انه لتصير ليش مهم انه مرات ضعفنا يكون بالعلن بواحد يوحنا 1:7 بقول ولكن ان سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركه بعضنا مع بعض ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيه. سو وقت نسلك بهيدا النور بصير في شركه لانه اذا عم بسلك لحالي بالعتمه بالخطيه انا لحالي فيها فتشاركها مع حدا قد ايه بتعمل فرق. كتير حلوة بدنا نوقف عن تالت نقطة لأن حلو ما بدنا ينتهي هون. بدي أقول إنه في صعوبة تامة اللي عم يسمعونا وكونوا صادقين مع نفسكم بكل كنايس الشرق الأوسط في صعوبة إنه منه موجودة هالآية ما في قليل قليل قليل. أنا أكدت من بعد ريسيرش من بعد ما برامج وبحثت كتير واختبارات في 5% من أشخاص بيأمنوا بكنايس وأصدقاء مع بعض بيقولوا أضعفهم لبعض. بقلكن وبشجعكن ورح قلكن إياها ما رح تتقدموا بمحلات طول ما أنت خايف. تعرف ليه ما رح تتقدم؟ لأن أنت طول ما بتشتغل حسب شخصيتك وإرادتك الذاتية وبتقول ليه بدي أقول ما بركي هالشخص اللي بوجهي داني أو حجمني أو هيك أنت ما عندك إيمان بالآيات اللي بتقول أنا رح أحميك ما تخاف أنا حدك. بس تأكد أنه الله من بعد صلاة لله وأرشد لك أصحاب بتحبهم بيضلون معك بتلاقيهم بيصلوا أوادم هيك. إذا من بعد كل هالأشياء ما رحت وقلت لأصدقائك هالشي أو أنتوا كنتوا كابلز متزوجين في مشكلة بالكابل دايما بدنا نفرجي حالنا نحن أجمل أشخاص وأكثر أشخاص ناجحة حياتنا الزوجية ومزبوط ناجحة كتير حياتنا الزوجية. بس شي ما مش غلط أنه بحياة الزوجية ناجحة في مرات مشاكل صغيرة واختلافات حلوة الكلمة بين رجال ومرته وشو حلو نقعد مثل ما دايما منشجع دايما ورح نضل نقولها نقعد مرات مع جيمي ومروان تلتتنا اس كابلز صرنا زمان ما عملناها تلتتنا ككابلز ومنقعد ومنحكي افكار لبعض ومنصلي. بقى بليز تحمسوا هالليلة تكون اشارة من اسيس يا ريت من الاسس الكبار. ما تفرجي حالك يا اسيس انك انت قوي الخور اللي بالكنيسة ما تفرجي حالك انك انت دايما قوي لازم بمحلات تتطلع بالصغار وتقول لهم انا اليوم تعبان صلوا لي يمكن الله يعطيك بس تقول انا تعبان صلوا لي ما فيها شيء ما حدا يقول لي يا الصغار بيزعلوا لان شايفيني انا الكبير كامل. ما حدا كامل اذا وقعنا بهيدي المشكله نحن جينا تحت دم يسوع المسيح لانه هو الطبيب الشافي وهو ما بيشفي وبتوقف وبنصير كاملين رح يضل كل الحياه يشفي من عقدنا. بقى بليز خذوا هالخطوه الليله حلوه جويس قلته تنتشجع هذا الموضوع. رح نروح على خطوة الصلاة وقدي مرات ننطر تنقول فاضى قلبي بالصلاة شو حلوة هيك نصال يا رب عم بفيد قلبي قد ما عم صلي لك قد ما بحبك. رح نسمع الترنيمه سوا. انا هلا بعد هونيك اتركوني. ايام كانت كثير حلوه. ما كان لنا بعد حدا عم يحكي مع النص الثاني. لا ما كان. بلا بعد بلا لا لا انا ما بتذكر. انا كنت. انت كده عن جد؟ اذا انت كنت يعني انا. يعني انت كمان بلا. يمكن. اكيد اكيد ايه بعتقد كنا كلنا مبلشين. كنا مبلشين ريكاردو بتذكر. ريتا اذا عم تشوفينا. ثانكس كثير على ريتا وتيري. بس رجعوا بعثوا لنا لقيتنا تنبسط. ايه بس هالمره مع ازواجنا كمان. يعني زدناها عليهم ما علينا ناخذ بريك ونصلي مع بعض. لارا لارا انا بتذكر هلا تذكرت شيء بضحك انه اخر نهار احنا كنا فيه عرفنا انه كان فينا نطلب جوس من من هيدا قدام بجي هلا قلتوا لي دفا فلين يعني نحن من قله ما اكلنا وشربنا يعني تمار يلا بنتمنى لك هيك سفرة حلوة من جد ان شاء الله معنا كمان هي السفرة حلوة بوجودنا يعني اكيد طبعا هذا اللي بيعمل كل الفرق اوكي رابع نقطة تشويس رابع واخر نقطة بهالحلقة عن شو نحن عم نحكي بس اللي عم يفتح هلا عن التغيير نحن عم نحكي عن التغيير اكيد انه انا بدنا نتغير اول نقطة انه نصلي انه الله يعطينا حكمة لنعرف وين بدنا نبلش كيف بدنا نعمل هيدا الشيء من بعد الصلاة بدنا نقعد نفتح الكتاب المقدس ونشوف شو في شو في امور بحياتي لازم تتغير مثل اللي استقلنا اللائحة الموجودة بكولوسيا او بافسس او بغلاطي وانا شو بنط هيك كلمة او الرب ذكرني بحياتي انه انا فيها خبصت اكتبها 1 2 3 هدول هني انا لازم صلي اطلب من الله انه يشغلني فيهم وكمان اطلب من الله انه يبكتني اذا انا ما عم بحس انه انا بيرفكت يا رب انت بكتني على خطيتي لانه تكون واضحة لإلي تالت وحدة انه انا اعترف لرفيق قريب مني وانا بوثق فيه انه الرب عم يشتغل فيه بهدول التلاتة انا بحاجة لدعمك بالصلاة وبنفس الوقت وقت انا مرات قول خطيتي يا ما بتبين هالقد كبيرة او ابليس ما هالقد بحطمني انه ما بقدر اتغير يعني هيدي واحدة من الامور وبنفس الوقت نسمح للرب انه يشتغل من خلال انا لانه لفظتها لبرا صارت بطلت بالخفاء فبطل مثل ابليس مقيدني فيها رابع شغلة بدنا نحكيها اليوم هي انه انا اعبر لله عن ارادتي انه انا بدي اتغير يعني دائما يا رب انا بدي اتغير انا بدي اتغير انا بدي اتغير وحلو انه الله عنده وعد مشجع لنا نحن بهذا الامور بهذا الامر بواحد يوحنا 5:14-15 بتقول وهذه هي الثقه التي لنا عنده انه ان طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا هو بدنا نتغير نعم هل هيدا شيء حسب مشيئته نعم انا عندي ثقه لكن انه ان طلبت شيء حسب مشيئته يسمع لنا وإن كنا نعلم أنه مهما طلبنا يسمع لنا نعلم أن لنا الطلبات التي طلبناها منه فنحن نعرف أنه أنا الرب حيعطيني هذه الطلبة لأنه الرب مشيته أنه أنا أتغير فهذا وعد كتير مشجع لأنه إذا بدي أنا سيارة إذا أنت بدك سيارة بدك تغير سيارة مشيته أودي دائما أنها تتغير ما بعتقد حسب هلأ إذا عندك سيارة كتير منيحة وبس لواحد يمكن في نوع من التكبر تعظم المعيشة يمكن لك لا رب الرب رح يقول لك لا بس انت بحاجه لسياره الرب بيكرمك بسياره ما انا بس عم جرب اسال تشوف اذا الاشخاص عم تسال جوا او مثلا بدي شريكه حياتي لانه كل الناس بتنازع بهذا الموضوع انه في وقت لهذا الموضوع بحس واذا سبقني مرات بنغلط فيه انا بحس يعني مثل ما انا بمحلات سبقت اول مره ونقيت شريكه حياتي اللي هي رائعه وما رح اذكر اسمها كرمالها بس بوجه لها تحيه بحبها كثير ونحن اصدقاء بس سرعت صار مثل حماس والناس عم تحمسني بس ما كان عندي سلام 100% بقى هيدي اكبر غلطه لانه بشركة الحياه ما بعرف بتخبروا من الاكسبيرينس تبعكم انه كيف اجوا شريكه حياتي ماريان او مروان او الياس اجا بطريقه شغف وباشن برغم انه مرات في صعوبات بالخطوة اللي كنا فيها كلنا بس أنا قدرت أرانت لأن أنا عملت أول خطوة أول مرة وكانت غلط مش من الرب تاني وحدة اللي مع الرب بضل فيها فرح يعني بيكون في سوء تفاهم وفي إشياء مختلفة وهيك بس بتضلك حاسة بسلام لا يوصف العكس غير يعني غير علاقة اللي نحن اخدينا من راسنا ومش مصالين لها بحكمة نطلب من الرب وليه وليه وليه ونعمل نحن إرادتنا ما بنقعد نسمع له شو بصير بعدين تعب وتعب وتعب ما عم بنبسط ما في شيء عم بيحسسني انه انا فرحان مزبوط حلو هلا انت قلتن هدول بس لننبه وخلينا نعمل لينك لإلها انه هلا انا هون مش طلبات ما بدي روح لعند الرب وحط له لسه يا رب بدك تحقق لي 1 2 3 ولكن شو بتغير فيي وبنفس الوقت انا مثلا بحاجه للسياره مش موجوده وانا بحاجه لشخص بحياتي ومش موجود طيب كيف في يعني عدم وجود هيدا الشيء بحياتي شو عم بيعمل فيي؟ عم بيعمل فيي 1 2 3 طب كيف بدي اتغير لبطل يعني مش معناتها الحاجه مش حتروح مش معناتها انا مش بحاجه للسياره او لشريك حياتي بس اذا هيدا الشيء عم بيعمل لي ديبرشن كل الوقت او هذا الشيء عم بيعمل لي تكبر او عم بيعمل لي انه يبقى لحالي كل الوقت لانه حزينه او كل هيدول لازم الرب يشتغل فيي لانا كنت وصلت للرب يعطيني شريك حياتي او 100%. انا سوري انا حب اشارك شيء كمان بس بركي ناخذ الاتصال بعدين بنرجع لحديثنا. الو مساء الخير. الو مرحبا. مرحبا ليندا. ميري كريسماس اند هابي نيو يير. وانت كمان ليندا بالارمني كيف بيقولوها ميري كريسماس؟ بدي اقولها بس سبقتني. سنور هابور نور داري بسورسن وللشعب الارمني. ايوه واللبناني كمان كلهم تفضلي تمرد عليها. نحن اشتقنا لكم كثير وربي يبارككم. شكرا روعه وروعه وروعه اكثر من هيك ما بقدر اقول شيء. اكيد في مسحه المسيح بصوتكم. وانا مبسوطه بالنسبه لكم انه دائما بقول انه اخترتوا المسيح وانتم شباب لان البايبل بيقول اذكروا خليقكم ايام شبابكم. هلا انا عم بحكي من ثاني اوضه مش اشاهكم مشان ما يصير في هيدا بالتليفون بس عم بحكيكم. ثانك يو ليندا. بدي اقول عم تحكوا عن التغيير. صحيح. يعني مشاركه بيقول ليس بالقوه ولا بالقدره انما بيروح يقول رب الجنود. نحن اذا حابين نتغير اكيد الرب هو بيروحه بيغيرنا. نحن لازم نتواضع تحت ايدين الرب مشان يكون عنا هيدا الشيء تغيير. واكيد الرب مثلا نحن مثل الشجره اللي بتعطي ثمر. رب دائما بيقطش يعني بيشحل من ال هيدا يعني الشجره شوي شوي مشان كل شيء فينا مش منيح يشيلها. اكيد هيدا الشيء بده خطوه نحن ناخذها واكيد الرب هو اللي بيهتم فينا. هذا الشيء حبيت شاركه وبرجع مثل ما كل مره بختم بقول الخلاص هو مع يسوع المسيح لان لا احد ياتي الى الاب الا بي بيقول يسوع المسيح. كل انسان بهذا الايام الظلام الكحل يلي عم بيصير وبسوريا يلي عم بيصير حرب رب يعطي بهذا الشيء رب يحولها الى الخير مشان كل انسان يعرف انه الخلاص هو من خلال يسوع المسيح فقط. يجوا للمسيح ويتوبوا مشان الرب يعني يعود فيرحم لان مراحمها جديده في كل صباح. بتمنى كل انسان يعطي حياته للمسيح شو عنده ليخسر. هيك نحن مثل ما بيقول اساسنا هيك نحن فايتين بالحياة شو عنا نخسر. تعوا يا كل العالم عطوا حياتكم للمسيح لان ما في سلام بنشوف على الكره الارضيه غير ما يحكم رئيس السلام يلي هو يسوع المسيح. ونحن بنحبكم ورب يبارككم يبارك كل شخص يلي بيختبر هذا الشيء كمان مع المسيح. وامين. شكرا ليندا وامين اكيد وكثير كثير بنشكرك وسلمي لي على هاري. ثانك يو على كل العائله. اوكي باي باي باي باي. ثانك يو منا لليندا انه كل يوم تقعد مع بنتها لرولا ولسيانا نايا وميا. مع نايا وميا. كثير بركه انه هي بتكون مسؤوله عنهم تترجع رولا على البيت. اكيد. كان انت بعتذر منك انت كنت عم قطشتك. انت بالاول. طيب ثانك يو. كنت بس عم فاكر بشغله كثير نحن بنحكي عن التغيير وبنحكي عن التغيير ويا رب ارجوك انت تغير لنا ظروفنا ويا رب ارجوك تغير لنا هالناس اللي حوالينا ما عم بيعملونا بطريقة حلوة أو متضايقين. بس بتعرفوا كتير أوقات بعتقد أول شيء لازم نصلي يا رب غيرنا نحن. نحن ما فينا نغير حوالينا، نحن ما فينا نغير ظروف، بس أول شيء لازم نصلي إنه يا رب غيرني أنا، غيرني أنا، أعطيني سلام بالرغم من الظروف الصعبة، يا رب أعطيني ثقة بالرغم من قلة إيماني، يا رب في أشخاص حوالي أنا ما بقدر سيطر او مش ما بقدر سيطر ما بقدر اتحملها وما بقدر احبها. يا رب غيرني اعطيني قلبك كسرني تا انا اتغير وصير اشبه صورتك. بقى كثير حلو هيدا الشيء لانه دائما نحن بنفكر التغيير بنفكر هني مش نحن. سو قديش حلو هيدا دائما نكون بفكرنا انه يا رب غيرنا نحن. كثير حلو جيمي اللي عم تقوليه. بدي اقول شيء قلته جويس وانا مرق معي انا وماريان اليوم. كنت عم بقول قديه من وراء التغيير تعلمت معصي بدغري وما اخلط الامور. ما معقول انا اكون الليله عم صلي لاولاد يجيني اولاد بكره انا وماريان وكون مش عم بتقدم برغم الصعوبات والامتحانات اللي مرقت علي تا الله ينشئ لي صبر. قبل انه ليه يا رب عم بيصير هيك انفخت الدولاب، اليوم انفخت الدولاب ما عليه، يا بدق يا بغير يا بروح بشتري يا بوقف بالسقعه. واقف الشوفاج بعده بيوقف الشوفاج لليوم منجيب دفايه. كمان بشكر انه في ناس حدي بس ما عدت جواتي اعمل. ليش؟ لانه انا اليوم كبي إذا أنا ومرتي دغري بعصب شو ما بيصير معي، شو بعمل بكرة إذا أولادي موجودين؟ إذا ابني بالليل فقت ولازم أنزل على المستشفى وأنا بحب ضلني نايم، ما حدا بيقدر يفيقني بالليل ويزعجني، طب أنا كيف إذا الرب ما عودني إنه أصبر على ضغوطات الحياة الجدا هيدا، كيف أنا بكرة بصير بي؟ اليوم كنت عم قلها لماريان عم بيحضرنا تبكرة تصير أنا وياك أم وبي تيكون عندي طول أنات وصبر وصبر هيك بيجوا الولاد كل مرقت بالضغط، بس اليوم قلت ما عليه هيدا ضغط جديد بس مرقت شي بيشبهه وانا قادر اوقف على اجري. مزبوط. سو هيك التشجيع لنا كلنا اليوم انه يمكن اليوم بكره نفحص حالنا ونقول 1 2 3 هدول يمكن الرب لازم يشتغل فيه بهالسنه او بهالوقت لكون عارفه انا شو وين عم كب جهدي ولكون مستوعبه وقت يصير معي شيء اوكي هيدي باي خانه بدي احطها وشو هدفها 100%. هيدي اول يمكن هو كل خطوات هن اول خطوه للتغيير 100%. تمار عندك هلا وقتك الطويل بدك تخبرينا ايميلات وفيسبوك وكل هول الاشياء، وشو عندنا هلا قبل اي كليب؟ ما تفضى قلبي شهد لك ربي لستيلا. نرجع معك تمار مع ستيلا. يا رب إلى كلامي أنا وبيتي وأولادي سنعبدك يا رب. اسمع يا رب إلى صلاتي واصغي يا رب إلى كلامي أنا وبيتي وأولادي سنعبدك يا رب. أنت منحت لكن عم نجرب هيك ضايعين بهالايباد ما عم يفتح ولا عم يزبط ما بعرف ليه. بس عنا شو نقرا قبل ما نجرب؟ فينا نقرا مسجات الفيسبوك والبوست اللي بيحطوا لنا اياهم على الصفحه. يلا اوكي رح بلش من الاخر للاول يعني من اجدد شيء للاقدم لانه على الموبايل. بس اي ايميل بدي افتح تبع اوكي سترونج هولدز باند. طيب اوكي اول بوست عنا اياه من صديقنا اللوام بقلنا هاي اي ام لوام فروم سعودي ارابيا. انا من السعوديه اسمي لوام. Happy New Year for all of you. بيعيد علينا كلياتنا وبيتمنى لنا هو شاب او بنت ما بنقدر نعرف من اسم لوام. لوام على كل متحذر. ان شاء الله نعرف يا لوام اذا عم تحضرنا تبعث لنا اذا انت ولد شاب او بنت. وبيتمنى نعم. بيتمنى لنا انه هاي السنه تكون سنه فرح لكلياتنا نحن كمان بنطلب من الرب يباركنا كمان. بليز احكي لنا على سكايب الليله بدنا نفتح سكايب إذا اشتغل الآيباد رواية. ايه مظبوط سيد. اوكي في عنا فيفن بتقول لا اسمها يوهانا بتقول كمان هي من السعودية بتطلب انه نصلي من اجلها ومن اجل اختها لانه عم يمرقوا هلأ بوقت في عندهم امتحانات فيه. وبتتمنى لنا سنة سعيدة لكل شخص موجود بالبرنامج. اوكي كمان تتمنى لنا تكون سنة سعادة وفرح. ونحنا كمان. صديقتنا بسمة بس هي غالبا بوسي يمكن لانه اوكي اي لانه كاتبه لا كنا حابين نعرض الصوره يا بوسي بس الايباد ما له شغال الايفون ما له موصول. بعثت لنا الصوره لها شوف اذا بقدر افتحه بس ما بعرف شو. ايه تعال جيمي ساعتين. ايه كمل بوسي بدي اوجه لك تحيه اح وفتح اوكي جرب اكتب عليه هيك بكتب الباسورد. ايه يلا اوكي كتب فتح شفتوا اصبعي عم بيزبط واو. ايه فينا بس نعرض اول شيء صوره بوسي. ايه اكيد بدنا بوسي اهم شيء لكن اذا بدك كمان انت كملي بركي جرب تجربي. اوكي انا طيب نرجع هلا على الايفون نرجع بعد البريك لانه ما راح تزبط معنا. كمل هلا المسج ولا بنرجع بعد البريك؟ كمل بنكمل. اوكي بعت لنا صوره بتقول هي انا بوسي من مصر اللي دائما بكلمكم. هاي جيمي هاي تمار هاي جمال هاي بوسي وهاي نور طبعا اكيد نور. هاي نور. نور هلا عم سلم على ميكي ماوس بتطلب انه نصلي لها كثير هي بحاجه كثير للصلاه وكمان مشان امتحاناتها ونصلي مشان اصحابها وربنا يستخدمكم يباركوا دائما ويستخدمكم العالم كله. شكرا بوسي وبعت لنا صوره لها كمان. طيب فتح عرفتوا اصبعي في شيء غريب صراحه. طب انا اقول لك شو تعمل بس اعملي كونكت عم بيقول المخرج انا بفهم فيهم كثير. ايه ما بعرف بعد ما عملوا ابديت ما بعرف طيب. لكن بنرجع بنحكي معكم تنفرجي بعد البريك. شو رايك نروح تا هيك تكون فكرتك بعد عم نحس بالاشياء وبالصور وهيك مش هيك؟ يلا طيب شو عنا هلا؟ بريك؟ ها؟ ريكاب عنا؟ لا ريكاب مش هلا كنا فينا نقرا الايميل او اذا فتح طيب اذا أنا فتح عندي انا عندي طلبت صلاه اذا بدكم هيك هدول كانوا الاسبوع الماضي صحيح سوري مش طلبت صلاة اس ام اسات يلا بنقرا الاس ام اسات لبين ما تمار تكون اكيد اوكي فادي من العراق بيقول سلام الرب ارجو مشاركة عائلتي بصلاتكم ومن اجل اخي ان يقوم من مرضه ويعطيه الرب الصبر. هيدا ام فادي من العراق بتقول هذا الشيء اوكي لكن مين ام فادي؟ ام فادي من العراق. اوكي عبد المنعم من السعودية. عبد المنعم اشتقنا له. هاي عبد المنعم. عبد المنعم كتير بيعيدنا بيقول سنة حلوة وعليكم وحبي لكم وتمار الرب يباركك عيد مبارك صلوا لي. أنا عبد المنعم بقى عندك سلام خاصة وبركة خاصة من عبد المنعم لكن نشكرك كتير. قبل ما تكملي رح ناخد اتصال عبد الكريم. عبد الكريم من السعودية مساء الخير عبد الكريم. عبد الكريم مساء الخير. مساء النور. كيفك طيب؟ شو بيقولوا بالسعودية؟ بيقولوا كيفك؟ ما بيقولوا كيفك، شو بيقولوا؟ كيف شو؟ سلام المسيح. سلام المسيح، كيفك عبد الكريم؟ نحن مبسوطين أول مرة بنسمع صوتك. أنا بس حابة أهليكم بيت المسيح. شكراً لك. شكراً. عباليكم بعيد المسيح وبلغكم العبد الكريم التمري مسيحي من المملكة العربية السعودية. ما كثير عم منه واضح. نعم. حد حد عبد الكريم التمري مسيحي من المملكة العربية. اوكي السعودية. اوكي حضرتك مسيحي وعايش بالمملكة العربية السعودية، انا بدي اقول لك انه كنت من اسبوعين بالرياض. حضرتك وين ساكن؟ انا ساكن في مدينة حائل. هي بعيدة عن الرياض؟ يعني تقريبا 700 كيلو. اوكي عبد الكريم كثير مبسوط باتصالك لان اول مرة كصديق بتتصل فينا. شو بتحب تشارك معنا؟ أغنيكم بس ما ابغى مشاركات، بس أغنيكم بعيد المسيح. شكرا بعيد شكرا كثير عبد الكريم، نحن كثير مبسوطين باتصالك ودائما اتصل، واذا عايز حيالله سؤال وهيك نحن حاضرين انه نحن نجاوب او نصلي لك لحيالله موضوع. يوفقكم ربي. نعم يلا شكرا. شكرا لك كثير عبد الكريم، بسطنا باتصالك، باي. لكن عبد الكريم من السعوديه كثير انبسط باتصال عبد الكريم لان اول مره بسمع صوته. لكن اشتغل اشتغل. لكن بس لا بده ينوصل طيب لكن شو بنعمل هلا؟ انا رح قوم تعبت، فينا نقرا اذا بدك. بدكم تاخذوا البريك؟ ما بدنا ناخذ بريك يا جويس، بدنا ناخذ بريك. شو يا جيمي؟ طيب بدنا ناخذ بريك على طريقتك. قومي يا جيمي قومي ناخذ بريك. بدي انزل بقى، خليني اخذ بريك انا وقاعده. يلا يلا قربي يا جيمي. اخ عن جد صدقني مش قادره اكثر من هيك. خطايا الإنسان بعهد جديد لحجاب انشق صار نورك وين ما كان. تعا يا حبيبي ملي قلبي بروحك القدوس. Hallelujah, hallelujah. يسوع هللو هللو هللويا هللو للرب يسوع يا يسوع هللو ثانك يو جويس. انت وجاي لهون تترتاحي هيك بتكمل تمار. فتح معك تمار اكيد الايباد مش هيك؟ بس من شوي كان عم يعمل مشاكل. اوكي. طيب انا هلا وقفت على صورة صديقتنا بوسي، فإذا فينا بعد نشوف الصورة. اكيد عم نشوف بوسي لكن بالصورة مهضومة بهالشابو. ايه بالشابو. هيدي بتذكرني بفضى قلبي كيف كنت حاطة شابو صغيرة انت بوسي شابو كبيرة. انا اصغر بشوي. اصغر. هاي بوسي نوجه لها تحية. برجع بذكر انه هي طلبت بس نصلي لها مشان امتحاناتها. اكيد. اكيد. ومشان مهضوم بتشبه حدا كأنها مش عم بعرف مشبهة لحدا. اوبس. لكن من بعد بوسي سكر رجع الايباد. على فيسبوك. ايه يلا اوكي مشي الحال مشي لك انا دان شو عنا الايميل بدنا نقريه تنحضر هيك جواب له نقرا هلا الايميل او مثل ما بدك ما بعرف شو عندك بعد شي يوم على فيسبوك سنس فيك طيب. يلا فيسبوك في كثير ناس سالونا على اسم الترنيمه اللي تقدمت الاسبوع الماضي للشخص المصري والاجنبي في يقولوا عن اكيد هلا حنحطها كمان رح نحطه كمان مره اسمه كريب جاستس لويليام ويكسلي مع راندو هارفي. اوكي بلكي ما بعرف بلكي فينا نكتبه على الفيسبوك او شيء لانه الناس كثير عم تطلب اسم اسم الفيديو. اوكي في حدا اسمه نور للامم كاتب لنا بتجننوا مع هابي فيس مع وش. اوكي روماريو بيقول لنا هاي انا روماريو من مصر في الثاني ثانوي حابب جدا جدا جدا برنامجكم وبجد ربنا معكم ويعوض تعب محبتكم صلوا لمصر وصلوا لي انا لاني بمتحن وفعلا محتاج صلواتكم. هاي روماريو بسطنا فيك. وصديقتنا هيلدا مرحبا سلام الرب يسوع من الجميع سنه حلوه مع الرب يسوع وعلاقه مفعمه بالحب والرحمه والشكر للرب لكل شيء بحياتنا اشتقنا لنور والرب يبارككم ويكون مع الجميع دائما بحبكم كلنا اشتقنا لنور وناطرينه يرجع هالمرة مع عربيكا وتغيير جديد اكيد ناطرينه يرجع منقول له مبروك رح ناخد اتصال جويس حدا كنت كمان انت تقدري وتحبي كلنا من السعودية اوكي مساء الخير هو دكتور رامي ان شاء الله يرجع يتصل فينا دكتور رامي ناطرين بليز اتصالك رجع اتصل فينا اوكي صديقنا افرام من الاسبوع الماضي بقول انا بحبكم قوي وبعدين تنوروني في محلي ورح اوعدك يا رواد اني رح اطبخ لكم احلى احلى اختراعات واكلات واسوي شوي شويه مشروبات كثير حلوه مع شرب القهوه بالايس كريم لسه وعدك فيها جايين يا افرام جاي العيال كلها لارا مع الياس والجويس نحن مريان حبلت جيمي حبلت كل العالم جاي لا لا لا لا, لا دخيله يفضل محل هيك يفضى محل لا منك عم بد... لا ما تصدقوا عم بيقول المخرج ما تصدقوا عم نتزانخ عم نمزح صديقتنا شاميران بعت لنا الصوره بتقول كل عام وانتم بخير ما بعرف اذا فينا نفرجيها ايه اكيد نحن كمان بنسلم عليها شاميران شاميران جنات القسيس بتقول لنا ولد المسيح هللويا كل عام وانتم بألف خير ان شاء الله دائما بالنجاح انت وعائلاتكم وسات سبعه وان شاء الله يعم الخير بالعالم ويولد يسوع بقلب كل واحد فينا امين هاي جنات لوان كان بعتنا كمان الاسبوع الماضي بيطلب انه نصلي اول شيء بيتمنى لنا سنه سلام صورته مبينه او صورته لا. لا للاسف اوكي بيطلب كمان نصلي من اجله من اجل عائلته بالعربي ايه لانه بالانجليزي كاتب ايه بس كاتب شوف اذا في بس كاتب كلمه بالعربي لا كاتب because we didn't have اقامه اقامه اوكي ما طلع لنا الاقامه اذا بتعرف اذا سبي او بنت أوكي. ما فينا نعرف هاي لوام بس بنحب نبقى نعرف كمان شميران بعت لنا صوره بتقول لنا ويش ميري كريسمس ولك كمان تعيدنا بالعربي ماركو بيقول لنا انا بحبكم كلكم وبصلي ليكو للبرنامج وميري كريسمس وميري كريسمس ليكو كلكو ولأسرة البرنامج ربنا يبارككو. ميري كريسمس لك كمان يا ماركو. أكيد من مصر ماركو. صديقنا حاتم كتب لنا ربنا يبارك عملكو. ومجد كاتب لنا يسعد مساكم. هدول المسجات كانت الأسبوع الماضي، بس الأسبوع الماضي ما كان عندنا وقت طويل حتى نقرأ، لكن اليوم شفنا الكل تقريبا. وهيدي الصورة آخر شيء لا هاي الصورة فرجيناها مرة، فرجيناها مرة. لكن خلينا هيك نروح على إيميلك تمر اللي عنده سؤال بركي بنقريه. صديقتنا حنين بتقلنا مرحبا، كنت أود سؤالكم عن التبني، هل مسموح التبني من الناحية الدينية؟ وهل يقول الإنجيل شيئا عن هذا الموضوع؟ وشكرا. لكن حنين عم تسأل، تمار عندك كان الجواب بفقرة ركاب لك من برنامج دبور عباد دبور ممنوع. بس خلينا ناخذ اتصال شوي. الكتاب المقدس كله عن التبني. التبني اكيد. طيب. لكن مساء الخير دكتور رامي. نفس بعد دكتور رامي. الو مساء النور. مساء الخير، كيفك؟ نحن كثير منيح ونحن بألف خير. لك كمان طمنونا عنكم، شو الاخبار؟ نحن بألف خير، مشتاقين، صار زمان ما سمعنا صوتك. اليوم مبين كل الاتصالات رح تجيكم من السعوديه. ليه هاي ثاني اتصال اليوم؟ لانه جاتنا اكثر من اتصال من هون. مزبوط، وناس عم ترسلنا كمان 100%. حبينا نعيد عليكم، كل عام بخير وسنة حلوة على الجميع. شكرا دكتور رامي. لك كمان يا دكتور رامي. كنا حابين نشوفك بالرياض اخروات بس ما عرفنا. بصراحة هلا باخذ نمرتك هيك، بس ارجع روح على الرياض دق لك. اتصل علينا بلكي هيك بتصير فرصة بنشوفك لايف. اكيد اكيد. بركي ببين بغير شكل لايف. ايه ماشي. دكتور رامي كيف كانوا الاعياد؟ قضيتوا وقت هيك بسلام بالسعوديه؟ ايه الحمد لله نشكر الله، الامور كثير منيحه. اوكي كثير منيح. بتحب بعد تضيف لنا شيء؟ بدي اسالك دكتور كيف هيك، بعرف انه اكيد بالسعوديه ما في كنايس وهيك، هل عندكم اصدقاء بتقعدوا مع بعض بتصلوا سوا او صعب هيدا الموضوع يكون بالسعوديه؟ لا ممكن احيانا بصير، بس اكثر بتكون عن طريق البرامج التلفزيونيه والنت. اوكي فهمت عليك. ان شاء الله الله يقدم فيه الخير. ايه اكيد. دكتور بتحب بعض تضيف سلامات للجميع. شكرا. اوكي دكتور نشكرك كثير على اتصالك. باي. شكرا. باي. بدنا بعد هذا الايميل نجاوب شوي ونشوف هيك مقتطف من انت شو عملتي وفهمتينا امور عن التبني. وجويس عم بتقولي في كتير محلات بالكتاب المقدس. الله كيف يعني، مش انه عن انه كيف ناس تبنوا، بس الله كيف تبنينا وصرنا اولاد لاله هيك. لكن هيدا بتبني، هيدا اكبر برهان. هيدا يعني انت جاوبتي، رح نرجع نشوفها بريكاب هيك مقتطف. هل انت مع التبني او ضد؟ برنامج ممنوع سلط الضوء على هاي القضيه، تعالوا نشوف سوا هذا التقرير. طبعا هذا من أهم التعاليم بالكتاب المقدس، الديانة المسيحية الحقيقية إعانة اليتامى والأرامل في ضيقهم. يعني حتى أنه كلمة دين وردت أساسا لهذا الأمر. تماما، هذه واجباتنا كمسيحيين. أنه نحن نهتم بكل يتيم، نهتم بالأطفال. الكتاب المقدس مليء بالقصص عن الأطفال، إن كان يتيم أو غير يتيم. نحن الدين المسيحي أساسه قام على التبني. كيف ذلك؟ نحن الله تبنانا بواسطة ابنه يسوع المسيح، فأساس ديننا هو التبني. نحن منصلي منقول أبانا الذي في السماوات. لكن هون منوجه تحية لنبيل قسطة ونبيل متبنى ولد، بعرف غير عنده غير ولد كمان غير ابنه. وهذا الجواب بتخيل اللي جاوبناه انه مين ما بحب يتبنى، هذا شيء لإلي كثير حلو، انا بحلم اتبنى. ان شاء الله يكون يحضرني الرب ويحضر مرتي اذا بده ايانا، او نحن عندنا المسؤوليه نقدر نحمل تبني، لان كمان شيء صعب. انا بحب غير ولادي يكون عندي شخص انا متبني. واو. نروح على ترنيمه او بتكون نكون حضرنا بعد في فيسبوك؟ بدنا بعد نقرا فيسبوك اكيد. طب نجرب لانه حتى موبايلي علق. طيب في عنا ايميل وصل هلا واحنا على الهواء من ساره نثان من مصر، بتقول لك اهلين رواد، اشتقنا لك كثير، بحبكم كلياتكم، كل عام وانتم بخير. وفي ملء البركه. اوكي. لكن بقول لها ساره، هاي ساره، وكنت حابب اعرف اذا انت صديقه جديده عم تحكينا او قديمه. حسيت كانه صديقه جديده وكنت مبسوط. لا انت حسيتيها قديمه. مو غريب ساره. اوكي انا بركي نسيت. معقول؟ يعني العمر بياثر على الانسان. طيب في عنا مسجات بقى على الفيسبوك من مارتينا بخيت، كان عم يسالنا اول شيء على الفيديو نفسه تبع اوكي تبع جاستس. اوكي المهم بيشكرنا بعدين انه ردينا عليه وكذا، وبيقول ربنا ربي يبارككم كثير، بجد برنامج مني لك انا بتابعه من 3 سنين، وبرنامج لا يوصف من روعته، رواد، جيمي، جويس، نور وتمار رائعين جدا، والبرنامج دائما مؤثر وبسمع فيه صوت ربنا. ربنا يبارك خدمتكم كثير، وانا بعشقكم كلياتكم. ايه شو حلو. شو اسمه بنت؟ مارتينا. مارتينا واذا بنت او صبيه. مارتينا بحس انه بنت. مارتينا اكيد. هاي مارتينا. صديقتنا كاتيا من الجزائر. نايس. سلام المسيح معكم، انا اتابعكم منذ مده طويله واعتبركم كاخوه لي، اريد ان اطلب منكم طلب صغير، صلوا من اجلي كثيرا لاني مللت من نفسي، فكم من مره حاولت ان اتغير وان اتقدم اجد نفسي رجعت الى الوراء. بظن ان شاء الله تكوني عم تتابعينا اليوم يا كاتيا. هذا الثالث بعت الايميل ان شاء الله تكون. يمكن تمار انت كمان كنت عم تحكي عن هيك امر قد ايه اول حلقه، هيك فيك تنصحيها انه ما تستسلم، مش هيك؟ أكيد. لانه التغيير بده وقت. مو بس تغيير بده وقت، طالما شفنا عمل الرب بحياتنا مره، فنحن اكيد ما راح نتراجع عن شيء حلو اختبرناه او عن نصره يمكن مرقت بحياتنا. صح الموضوع كثير صعب، وانا جيمي كنا من شوي عم نحكي كثير صعب، خصوصا لما لما لما تحس انه الرب عم يطلب منك تغيير بعد اكثر من تغيير انت مرقت فيه. بس لازم نعرف انه الرب يعني دائما امين ودائما عادل، ومثل مكتوب انه ما راح يجربنا فوق طاقتنا، ولو انه كلام يمكن يكون صعب، بس عم بيطلع من شخص هلا بهالوقت حاسس انه هو اصلا اوريدي يعني ضعيف. بس بعد ما كمان الكلام اللي حكيته جويس حسيت انه ما بعرف، حسيت انه انا كمان مقصره يمكن شوي، لازم اثق بالرب اكثر، او يمكن لازم مثل ما كتبت اكثر فكره انه ارجع افكر انا وين النقط. يعني في نقط كثير انذكرت هلا كامثله انه ما كنت متخيله انه هي تعتبر مثل سد او عائق انه انا اتغير او شيء. يعني في نقط انا معتبرتها انه عادي، انا ماني انه انا ماني ذنب فيها، هيك صارت هيك. يعني ايه، او انه انا هيك، او هي طبيعتي. بس اكتشفت انه هي يعني مكتسبه وممكن انه صحيح تتغير فيها. صار فينا اذا بدكم ناخذ بريك نروح ترنيمه ونرجع. لكن بنروح لترنيمه لنور وريم عكس التيار. تشعلنا نار نحيا انتصار. حكينا عكس التيار ونور مزبوط صحيح. انت شفت الصور العرس؟ انا شفت صوره واحدة كثير حلوه وكثير معبره. اوكي فينا نشوف بس انا رح افرجيكم غير صوره. غير صوره لكن هيدي الصوره لنور وريبيكا زوجته. بدنا نذكر الجميع انه هلا هن عم بيقضوا وقت رائع بوولت ديزني. بس راجع نور وريبيكا، ونور على قلب الشرق الاوسط، وريبيكا مع انه الاصل امريكاني بس بتحب كثير تكون هون وتخدم وهيك تكون بركه ببلادنا بالشرق الاوسط. بقى هن راجعين ونور ما تشتاقوا له كثير راجع معنا. ما بعرف اذا بعد في صور اكيد بنحب نشوف صور بعد. فينا نشوف بعد فيها حاضره لكن هلا حاضره الصوره بنشوفها. ايه هيدي الصوره يلي شفتها كثير حلوه. لكن هلا رح افرجيكم هون هيدا مع الشباين وال هذا ابوها لربيكا مع بيا اغلب اللي على الشمال هو. اوكي وعندها خير ربيكا كمان او هو القرايب يمكن بس بعد وحده اذا بينت هون هن رايحين على شهر العسل. لكن هون مع ميكي ماوس وميني ماوس وميكي ماوس ميني ماوس. لكن هون هن نوجه له تحية لنور. ألف مبروك يلا محمسين يرجع نور لعنا ومع ربيكا ونتعرف على ربيكا أكثر. أوكي في عندي بس هيك حابة أقرأ 2 SMS نبعته من شي جمعة. في أم فايز من العراق بتقول ميلاد مبارك وأعياد سعيدة نتمناها لكل أحبائنا بسات 7 وبالأخص الأعزاء. بتوافق معي؟ بتوافق معي الرأي؟ بتعرفي على الوقت هيك بس بذكرك انه نحن مش بريك، نحن على الهواء. اوكي فتح حساب ولا لكن جاي عاديلنا لنا شو بس لانه عم فايز بس عم بتعيدنا عم ميلاد مبارك واعياد سعيده بنتمناها لكل احبائنا بسات 7 بالاخص الاعزاء. كادر مني الك مشتاقه كثير للقائكم. تمنياتي ان تتحقق كل امنياتكم. ام فائز من العراق يلي اسمها جون دارك بنسلم كثير كثير كثير عليك وعلى كل العائله. وبعد في شخص من العراق مش ذاكر اسمه بيقول كل عام وانتم بخير، يسوع الرب يبارككم ويحفظكم جميعا امين. ارجو الصلاه عند صلاه لابني صموئيل عمره 11 شهرا يشعر منذ ايام بالاختناق وهو طفل معجزه يسوع. بقى حسب ما عملت لصموئيل اكيد طفل معجزة يسوع. يعني بجوز قديش كانت صعبة بركة ولادته وبقى الرب هيك يكمل انه يشفي. اكيد عندك شيء؟ في ايميل كثير حلو هلا وصلنا. اكيد تمار على موضوع اليوم الرئيسة تبع الامور كلها هون. اوكي ما رح اجاوبك على هلا. كريستينا من مصر حبت تشاركنا بموضوع التغيير، بعثت لنا اختبار بسيط مو بسيط اختبار كثير حلو هي مرقت فيه. سلام المسيح لكم اخوتي الاحباء، مسيح يكون معكم. كنت حابة أشارك معكم بموضوع اليوم بمناسبة أننا في سنة جديدة. أنا مريت بتغيير كبير في السنة السابقة. أولاً أصبحت أم وده شعور جديد وغيرني تماماً، علمني إزاي يكون في إنسان تاني في حياتي وبعطيه من وقتي ومجهودي وصحتي. والتغيير التاني هو أني فقدت أبي في نفس السنة من 5 شهور. بابا كان مريض بسرطان الرئة وكنت بطلب من ربنا كتير يشفيه بس أنا بتقبل مشيئة الرب، ولكني أول مرة أشعر بكم الألم لفقدان شخص قريب لي وخصوصا بابا. بدأت أفكر بشكل كبير في حياتي والمرض وغيره، وبدأت أشعر أني كتير خايفة من أني أتألم مثل بابا، وده تغيير كبير بالنسبة لي خصوصا أني ما اهتمتش من قبل كده بخصوص هذه الأمور. أرجو أنه تصلوا لي ولعائلتي والرب معكم. كريستينا من مصر. شكرا كثير لك كريستينا. عنا كثير صلوات بركة منروح سيدي لونشينج منرنم شي ومنصلي سوا من ما تبقى من الحلقة. رح نشوف سيدي لانشينج ماهر فايز منشوفه سوا وبنرجع. سبحك لأنك خلقتني إنسانا كمحب للبشر. إني أشم أعياد بجلال وخشوع، أصرخ عليم أنت أيها الرب يسوع. طرأجنيك يا مسافر احنا في ترحال، شد الأوتار للصعب خلي متشال. مصرنا يا أم الدنيا شعبنا يا أجمل ما اقدرش اتحمل حياه وانا مش في رضاك. انا ما اقدرش اتحمل حياه وانا مش في رضاك. دي الدنيا وما فيها لا تساوي لحظه معاك. انا حيدي يا شمس الحياه بتكون من تراب وروحي في الاله. لكن هيدا هو سيدي لانشينج. دايما منحب نشجع ماهر فايز. كل الترانيم اللي سمعتوها وفي بعد كتير فيكن. كل شخص بوين بيكون بأي مكان، بايبل بوك شوب أو جيت واي أو عدة محلات مسيحية بتبيع، فيكن تلاقوا هيدا السيدي. منشجعكن اللي بحب هيدا الستايل ورشيب أو ستايل الترانيم مثل ماهر فايز، منشجعكن إنه تشتروا السيدي. هلأ صار وقت كتير مهم لقلنا انه رح نرنم ونصلي لكتير من الاشخاص اللي الرب يعرف احتياجاتهم. يا رب فوق كل قوة، يا رب فوق كل سلطان، يا رب انت اله الكون، يا رب انما انت بينا. قديش منحب نشك على المحبة الابدية اللي احببنا يا رب، مشان هيك قدمت لنا الرحمة يا رب. نشك لانه انت تبنيتنا يا رب، تبنيتنا تندعى اولادك يا رب. نشك كتير على كل اولادك بحوالى العالم يا رب. منصلي بركة خصوصية لكل اولادك يا رب يلي عم بيمرقوا باضطهاد يا رب. ارجوك انت تحميهم يا رب، انت تثبتهم بايمانهم يا رب، انت تقويهم يا رب. خليهم يختبروك بطرق عجيبة يا رب، بطريقة يا رب تزد لهم زخمهم يا رب، تزد لهم قوتهم، تزد لهم ثباتهم يا رب، تيتكملوا يجاهروا بالرغم من الصعوبات اللي عم يمرقوا فيهم، بالرغم من ما عم يقدروا يعبروا عن حريتهم يا رب. ارجوك انت يا رب تكون حريتهم، انت تحررهم يا رب. يا رب انا بصلي كتير من اجل هيدي المنطقة يا رب، منطقة الشرق الاوسط يا رب، بحاجة لإلك يا رب. ليبيا بحاجة لإلك يا رب، مصر بحاجة لإلك يا رب، السعودية، لبنان، سوريا، العراق، فلسطين، الأردن، كل يا رب الدول يا رب، أفريقيا الشمالية يا رب. أرجوك أنت يا رب تتمجد يا رب، أنت تعلن ذاتك لإلهم. نحن بحاجة لإلك يا رب، نحن بحاجة نرجع نتواضع يا رب، وعلى ركبتينا يا رب نحن نسجد لإلك ونعترف بزلاتنا، نعترف بغلطنا يا رب، أنه بعدنا عنك. أرجوك يا رب، أنا بصلي وأنا بآمن أنه يوما ما يا رب كل ركبة ستنحني وكل لسان يعترف أن مسيح يسوع هو الرب.

that I'm living in a free world. بختام حلقتنا قبل ما نودعكم حابين بس ندعوكم لكونسرت لسترونغ هولد عاملينه يوم الجمعة ب 24 جانوري شهر واحد هذا الشهر بيونسكو بالاس. طبعاً نحن كلنا متشوقين يا ريكو إنه نحضر مجاناً بدنا نقول لهم إنه اغفر لنا هو عنوان على الساعة 8 بنشوفكم على الساعة 8 بنرجع نحكي عنه. باي ثانكس تامر.